هل العقيدة لا تقبل إلا بحديث متواتر؟ وأما الآحاد فلا تقبل في العقائد إلا إذا احتفت بها القرائن. هذا القول قول محدث، التفريق بين الآحاد والمتواتر في مسائل العقائد هذا قول لم يعرف إلا في أزمنة متأخرة لما دخل علم الكلام في بين المسلمين. العقيدة تثبت بالنص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في ذلك المتواتر أو الآحاد، وهناك كتب مصنفة في ذلك، وهي أن أخبار الآحاد تقبل في العقائد كما أنها تقبل في الأحكام، وهذا له أدلة كثيرة بسطها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له كلام عنها، لأن هذه المسألة يدندن حولها الأشاعرة المعتزلة ويعني من كان يسير في فلكهم، فهذا قول غير صحيح. القول بأن أخبار الآحاد لا تقبل إلا في الأحكام قول غير صحيح، يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل من يبلغ دين الله ويدعو إلى دين الله، فأرسل عليه الصلاة والسلام أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن ليدعو الناس إلى الإسلام، واثنان آحاد عند ما يعني المصنفين، ودعوا الناس إلى الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا. فلو كان خبر الآحاد لا يقبل إلا بمتواتر لكان الإرسال جما غفيرا يحصل بهم التواتر. أرسل أبا عبيدة إلى البحرين وبلغ دين الله، ومما يبلغه أصول الدين. في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في بعض الروايات في صحيح البخاري: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. هذا يعني تبليغ عقيدة وتبليغ دين الله والأصول الدين. فلو كان خبر الآحاد لا يقبل لم يرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا رضي الله عنه وأبا موسى فقط، بل يكون قد أرسل جماعة يحصل بخبرهم نقل التواتر. فهذا من الأحداث في دين الله. أهل الباطل لما أعيتهم النصوص الواردة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها رد على أصولهم جاءوا بهذا الإحداث في الدين ليردوا النصوص التي فيها إثبات الصفات وفيها تقرير المسائل التي في العقيدة التي ترد